العالم فوق جبين بناد ما يمحي ودوم لا ما يمحي ودوم لا ومباك اللايم سلمت الحسن وطعم السوفرنيا وطعم السوفرنيا ما بدوك عوار ما يسعك صوار ما بكتك سلمدا I'm not afraid.